الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى التي بعنوان منظومة أو منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق. من يسمع؟ فضل. منهج الحق منظومة في العقيدة والأخلاق للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المولود سنة 1037 والمتوفى سنة 1076، رحمه الله تعالى. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصده، نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد بأن الله معبدنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصده، تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وكل جميع الخلق حقا ويقصده وتحمده. حسنت، بارك الله فيك. أخذنا في درسنا الذي مضى البيتين الأولين وهما مقدمة لهذه المنظومة، ثم قال الناظم رحمه الله: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم موجد. نقر الإقرار المراد به تصديق القلب مع الإذعان والإنقياد، فقوله نقر أي نصدق ونذعن، أي نصدق ونذعن. نقر بماذا؟ نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. هذا البيت تضمن أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فقوله نقر بأن الله لا رب غيره إشارة إلى توحيد الربوبية، إله على العرش العظيم، إله إشارة إلى توحيد الألوهية، على العرش ممجد أي من أسمائه جل وعلا المجيد، إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وتقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، هذه القسمة استقرائية كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، قد دلت عليها النصوص، نصوص الكتاب والسنة. فقد قال الشنقيطي في أضواء البيان: ودل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من يذكر دليلا على تقسيم التوحيد؟ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين دليل على توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد ربوبية. أحسنت. آية أخرى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما دليل على توحيد الربوبية، فاعبده دليل على توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد دليل على توحيد الأسماء والصفات. دليل ثالث، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، توحيد ماذا؟ ربوبية. إله الناس، توحيد ملك الناس، توحيد أسماء وصفات. إله الناس، توحيد ألوهية. فاحفظوها، هذه ثلاث آيات تدل على هذا التقسيم. من يذكر لنا دليلا من السنة؟ من يذكر دليلا من السنة على أن التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وإلى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد ألوهية؟ ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن الله أكبر، قال على الفطرة، فهذا دليل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال دخل الجنة، قال دخل الجنة، فهذا دليل على توحيد الألوهية. وهذا التقسيم ليس بتقسيم مبتدع، بل دلت عليه النصوص، وقد ذكره جماعة من السلف، منهم الإمام البخاري في صحيحه، فقد أشار إليه في كتاب التوحيد، وكذلك الإمام الطحاوي في عقيدته، وابن بطة، وغيرهم من أهل العلم، وكذلك شيخ الإسلام وابن القيم. ومنهم من قسمه إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات. ما المراد بتوحيد المعرفة والإثبات؟ توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، وهذا هو توحيد الألوهية. ومنهم من قسمه إلى قسمين أيضا، فقال التوحيد ينقسم إلى توحيد علمي وإلى توحيد عملي. التوحيد العلمي الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي توحيد الألوهية. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: ولا مشاحة في الاصطلاح، كلها صحيحة، كلها صحيحة. وأهل البدع ينكرون هذا التقسيم، ويقولون بأنه تقسيم مبتدع، وقوله مردود. فهذا التقسيم قد دلت عليه الآيات والنصوص، وذلك باستقرائها، وذلك باستقرائها. نأتي إلى توحيد الربوبية، من يعرفه لنا؟ إذن هذا البيت تضمن أقسام التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية بقوله بأن الله لا رب غيره، إله إشارة إلى توحيد الألوهية، على العرش ممجد إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، فما تعرف توحيد الربوبية؟ فضل. أحسنت، إفراد الله تعالى في أفعاله، أن تعتقد أن الله، أحسنت، هو الخالق الرازق المدبر المتصرف المالك، هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله في أفعاله سبحانه وتعالى. لا رب سواه ولا رب غيره، ليس معه ملك ولا شريك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم منهما من شرك، وما لهم فيها من ظهير. فالله جل وعلا ليس معه ملك، وليس معه شريك، وليس معه معين وظهير سبحانه. فالله جل وعلا أنت تفرده في أفعاله، في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع. وهذا التوحيد يقول أهل العلم قد فطرت عليه القلوب وأقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا التوحيد أقر به المشركون والقلوب فطرت عليه، ولم يجحده إلا القليل. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال الله عنه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالقلوب قد فطرت عليه، وهذا أقر به المشركون. وهل أدخلهم هذا الإقرار في الإسلام؟ لم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. نقر بأن الله لا رب غيره، فتوحيد الربوبية أن تفرد الله جل وعلا في أفعاله. نأتي إلى توحيد الألوهية، أو يسمى بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية بإضافته إلى الله، وتوحيد العبادة بإضافته إلى العباد. فما تعريفه؟ هو إفراد الله بالعبادة. طيب إفراد الله بالعبادة، من يذكر؟ إفراد الله بأفعال العباد، أي أن يفرد العباد أفعالهم لله، الظاهرة والباطنة، من الذبح والنذر والخوف والمحبة والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، أن تفرد لله عز وجل، هو إفراد الله بأفعال عباده، هو إفراد الله جل وعلا بأفعال عباده. وهذا التوحيد هو الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وجاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو دين الأنبياء قاطبة، فما من نبي إلا ودعا قومه إلى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أي لأب، ديننا واحد. ما هو الدين الواحد؟ التوحيد. وأمهاتنا شتى، شرائعهم شتى، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فما بالنبي إلا ودعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والخصومة وقعت فيه بين الرسل وأقوامهم. هل بعث الرسل بتوحيد الربوبية؟ أجيبوا لا، بل كان عامة الخلق مقرين به، وإنما بعثوا بتوحيد الألوهية. وأهل البدع جهلوا حقيقة التوحيد، ولهذا وقعوا في الشرك، وقعوا في تعطيل أسماء الله وجحدها وصفاته، لما جعلوا غاية التوحيد هو توحيد الربوبية. الأشاعرة والمتكلمون لو قيل لهم: ما أقسام التوحيد؟ لقالوا: لا فرق بين الإله والرب، الرب هو الإله والإله هو الرب. وغاية التوحيد عندهم أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، فعرفوا التوحيد بتوحيد الربوبية فقط. ولهذا يقول المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والحاذق منهم لو قيل له: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: لا خالق إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله. ولهذا تراهم يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله. يقول قائلهم: أنا لا أشرك بالله، والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. لماذا قالوا هذه المقالة؟ لأنهم ما فهموا حقيقة إيش؟ التوحيد الذي بعث به الأنبياء وأنزلت به الكتب، ما فهموا حقيقة التوحيد. ولهذا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله بألسنتهم، وينقضونها ويبطلونها بأفعالهم الشركية واعتقاداتهم الشركية وأقوالهم الشركية. مما يدل على أن هناك فرقا بين توحيد الألوهية والربوبية، قال أهل العلم من حيث الاشتقاق: الرب اسم فاعل، والإله اسم مفعول أي مألوه، إله على وزن فعال أي مألوه. من حيث المعنى هناك فرق بينهما، إذن هناك فرق بينهما في الاشتقاق، وهناك فرق بينهما في المعنى. فالرب في لغة العرب بمعنى السيد المالك المدبر، والإله هو الذي تؤلهه القلوب وتعظمه محبة وخوفا ورجاء. أيضا مما يدل على أن هناك فرقا بين الربوبية والألوهية، مشرك العرب أقروا بالربوبية، وهل إقرارهم بالربوبية أدخلهم في الإسلام يا إخوة؟ أجيبوا لا، وأنكروا توحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقروا بالربوبية. ولما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكفر بمعبوداتهم وإفراد العبادة لله وحده، قالوا مستنكرين: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم أقروا بالربوبية وأنكروا ماذا؟ الألوهية. فلو كان توحيد الربوبية والألوهية بمعنى واحد لكانوا متناقضين، تارة يقرونه وتارة ماذا؟ ينكرونه، ولكنهم أقروا بالربوبية وأنكروا توحيد ماذا؟ الألوهية. يقول ابن القيم: وكان إقرارهم بالربوبية حجة عليهم، لأنه من أقر بأن الله هو الخالق المدبر المالك المعطي النافع المعطي المانع النافع الضار، لزم أن يكون ماذا؟ معبودا مألوها، لزم أن يكون معبودا مألوها. فهؤلاء بارك الله فيكم جهلوا حقيقة التوحيد فوقعوا في الشرك. القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات، وما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا توحيد الأسماء والصفات. وتعلمون أن الأصل في بني آدم هو التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الإسلام، الفطرة هي الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى على الفطرة؟ أي على التوحيد والإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في بني آدم أنهم على التوحيد، والشرك قد طرأ عليهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد. كان بين آدم ونوح 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد. فالناس كانوا على دين التوحيد. وأول شرك وقع في بني آدم في زمن من؟ في زمن من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، بسبب الغلو في الصالحين. أول شرك وقع في زمن نوح. إذن الأصل في بني آدم أنهم على التوحيد، والشرك قد طرأ عليهم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم. قال: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم موجد. العرش أكبر المخلوقات وأوسعها، وأول ما خلق الله العرش، وقيل القلم، ورجح شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهما أن العرش أول المخلوقات. والعرش سقف الجنة، وقد استوى الله عليه استواء يليق بجلاله. واستوى بمعنى على وارتفع واستقر على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقد جاء من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن السماوات والأرض السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في فلاة. تأملوا هذه الأرض وتدبروا. أنت إذا ذهبت إلى البراري رأيت سعة الأرض وعظم جبالها وسهولها وأوديتها. هذه الأرض أو هذه الأرضون السبع وهذه السماوات السبع عند الكرسي، والكرسي جاء تفسيره عن ابن عباس وله حكم الرفع بأنه موضع القدمين لله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض عند الكرسي إلا كحلقة في فلاه، كحلقة صغيرة في أرض صحراء، والكرسي عند العرش كحلقة في فلاه. فالله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى، وعظم المخلوق يدل على ماذا؟ على عظم الخالق سبحانه وتعالى وكمال علمه وقدرته جل وعلا، وقدرته سبحانه وتعالى. إذن العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأكبرها، واستوى الله جل وعليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ممجد من أسماء الله جل وعلا المجيد، قال سبحانه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال جل وعلا: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، بقراءة الرفع، بقراءة الرفع. أما إذا قرأنا بقراءة الخفض ذو العرش المجيد، فإن المجيد صفة لماذا؟ للعرش. بقراءة الرفع هو وصف لله عز وجل. ممجد أي أنه أهل المجد وله المجد والثناء الواسع سبحانه وتعالى. واسم المجيد يا إخوة، يقول أهل العلم، يتضمن صفات عديدة، فهو واسع الصفات عظيمها، كثير النعوت كريمها، فهو ذو الجلال وذو الجمال وذو الكمال سبحانه وتعالى. إذن هذا البيت تضمن ماذا إخوة؟ أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال رحمة الله عليه: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. بدأ بتوحيد الألوهية لأنه المقصود، لأنه المقصود. قال ونشهد، والإشهاد هو الإخبار عن علم ويقين، هو الإخبار عن علم ويقين. ونشهد أن الله معبودنا، وهذا البيت يتضمن توحيد الألوهية، فالله جل وعلا هو المعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. توحيد الألوهية من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. توحيد الألوهية هو الركن الأول من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: أولها شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. توحيد الألوهية به تعصب الدماء والأعراض والأموال، به تعصب الدماء والأموال والأعراض. فمن شهد بشهادة التوحيد وأقر بهذا التوحيد عصم دمه وماله. و نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا التوحيد به يكون دخول الجنة، وبه يسلم المرء من الخلود في النار، فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بهذا التوحيد تقبل الأعمال عند الله جل وعلا، فهو أصل الدين وأساسه ولبه ورأسه. وعلى المرء أن يتعلمه وأن يفقهه وأن يعمل به وأن يدعو إليه. نبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. وقد دعا إليه الرسل جميعا، فأعظم أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي هو النهي عن ضده، وهو النهي عن الشرك. أول أمر في القرآن في سورة البقرة الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فينبغي أن نعتني بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فتعلمه فرض على كل مكلف، فرض على كل مكلف. وهذا التوحيد أو شهادة أن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: نفي وماذا؟ وإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله، وأن يعتقد العبد بطلانها أو بطلانها وأن يتبرأ منها. والإثبات أن يثبت العبادة لله وحده. النفي فقط هل هو توحيد؟ أجيب: تعطيل محض. لا إله ليس بتوحيد، تعطيل محض. والإثبات وحده هل هو توحيد؟ لا، لا يمنع ماذا؟ المشاركة. فإذا قلت الله معبود هذا إثبات، لا يمنع أن يكون غيره مشاركا له، والصنم معبود والقبر معبود والوثن معبود. لكن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، حصر وقصر. فأنت تثبت العبادة لله وحده وتنفيها عما سواه. ماذا قال سبحانه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا. إيش هذا؟ نفي أو إثبات؟ ألا تعبدوا إلا إياه إنني براء مما تعبدون. إيش هذا؟ نفي. إلا الذي فطرني. قوله تعالى واعبدوا الله هذا إثبات، ثم جاء النفي ولا تشركوا به شيئا. إذن لابد أن يعلم المرء أن شهادة التوحيد لها ركنان: نفي وإثبات، نفي وإثبات، حتى يكون محققا للتوحيد. وتعلمون أن أهل العلم ذكروا لها شروطا: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والإنقياد، وزاد بعضهم الكفر بالطاغوت. قال: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. يشير إلى رحمه الله إلى أركان العبادة، عبادة أركان العبادة يقول ابن القيم تنقسم إلى قسمين: كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. فلا يكون العبد محققا للتوحيد ولا يكون عابدا لله إلا إذا أتى بهذين الركنين. وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن كمال أو غاية حبه، قال مع ذله وهما قطبان، كما أشار إلى هذا وذكر هذا في النونية رحمه الله، فهما قطبا العبادة، كمال الحب مع كمال ماذا؟ الذل. وبعض أهل العلم يقول أركان العبادة ثلاثة: حب وخوف ورجاء، حب وخوف ورجاء. فمن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري أي خارجي. فلا بد أن تكون المحبة في قلب العابد كرأس الطير، والخوف والرجاء كجناحين. وسورة الفاتحة فيها إشارة إلى هذا، فيها إشارة إلى هذا، قال جل وعلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. قالوا هذا حب، لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا ومن علينا بالإيجاد والإعداد والإمداد وأكرمنا بنعمه، فالعبد يحب ربه. الرحمن الرحيم إشارة إلى الرجاء، ملك يوم الدين إشارة إلى ماذا؟ إلى الخوف. فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بالحب والرجاء والخوف، إياك نعبد، أي نعبدك يا رب بالحب والرجاء وماذا؟ والخوف. نعبدك يا رب بالحب والرجاء والخوف. ولهذا قال هنا: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده، أي نفرده بالعبادة بالأعمال الظاهرة والباطنة، ولا نصرفها لغيره سبحانه وتعالى. والعبودية كما يقول ابن القيم رحمه الله تجمع كمال الحب وكمال الذل، كمال الحب وكمال الذل. فالعبد يكون بين يدي ربه جل وعلا وفي قلبه محبة وفي قلبه خوف وفي قلبه رجاء وذل له سبحانه وتعالى. ثم قال رحمة الله عليه: فلله كل الحمد والمجد والثناء. فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. الآن في هذا البيت يبين أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة وهو المعبود بحق. لماذا؟ لأن له الحمد، لأن الحمد له كله، والمجد أو لأن الحمد كله له، والمجد كله له، والثناء كله له سبحانه. فهو الموصوف بصفات الكمال والجلال والجمال جل وعلا، فقال: فلله كل الحمد والمجد والثناء. لله خبر مقدم وكل مبتدا مؤخر، وحق وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. فلله كل الحمد، ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. أنت إذا قلت الحمد لله فإنك تثني على الله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فالله جل وعلا يحمد لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وشرعه وقدره جل وعلا، فأنت تحمده سبحانه لكمال ذاته ولكمال أسمائه ولكمال صفاته ولكمال أفعاله ولكمال شرعه وقدره. وأما المجد فهو التعظيم والجلال والكبرياء، وأما الثناء فهو تكرار الحمد. فتكرار المحامد وتثنيتها يسمى ثناء. وهذه الثلاثة إخوة جاءت في سورة الفاتحة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله ماذا؟ حمدني عبدي، حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول رب العالمين؟ أثنى علي عبدي. الثناء هو تكرار الحمد. إذن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. ما الفرق بين المدح والحمد؟ المدح وصف الممدوح بصفات الكمال لكن ليس مع المحبة والتعظيم، أما الحمد فهو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وأما الثناء فهو تكرير المحامد وتثنيتها، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني أثنى، الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا قال ملك يوم الدين مجدني عبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي إياك، عفوا، مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تقول إياك نعبد بعد حمده والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى. ولا شك أن حمده من أحب الكلام إلى الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الكلام إلى الله الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وربنا عز وجل افتتح كتابه بالحمد في سورة الفاتحة، وافتتح بعض السور بالحمد كسورة الأنعام، وفي أول سورة الكهف، وفي أول سورة سبأ، وفي أول سورة فاطر. فهذه السور افتتحها الله جل وعلا بالحمد: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وماذا؟ وفاطر. خمس سور افتتحها رب العالمين بالحمد. بل افتتح ربنا عز وجل خلقه بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتمه جل وعلا بالحمد، فعند دخول الجنة قال الله جل وعلا: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بل له الحمد في الأولى والآخرة، سبحانه وتعالى. ويحمد رب العالمين سبحانه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته. والحمد إخوة يتضمن إثبات الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته وأيضا في أفعاله وشرعه وقدره والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعلى المرء دائما أن يحمد ربه. والحمد جاءت له مواضع من الأذكار، سواء كانت في الصلاة أو في أدبارها أو بعد الأكل أو في أذكار النوم أو غير ذلك، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المرء أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به أو ما من عليه من نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. قال: فمن أجل ذا، أي من أجل الحب والمجد، ومن أجل الحمد والمجد والثناء، من أجل ذا كل إلى الله يقصد، أي كل المخلوقات تقصد الله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأيضا هذه الثلاث، الحمد والمجد والثناء، أو الحمد والثناء والمجد، اجتمعت في الذكر الذي يقال بعد الركوع: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا الذكر يتضمن الحمد والثناء، وهو تكرار الحمد، ويتضمن أيضا المجد لله جل وعلا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالحمد يتناول جنس المحامد، والثناء يقتضي تكريرها وتعديدها والزيادة في عددها، والمجد تعظيمها وتوسيعها والزيادة في قدرها وصفتها ثم قال رحمه الله تعالى: تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وكل جميع الخلق حقا وتحمد. فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: فائدة: واحد من أهل البدع وهو رأس يمشي طيب وراء كثير من الناس، فلقوا عجوز فقالت: من هذا؟ قالت: هذا الذي جعل ألف دليل على وجود الله. قالت: لو لم يكن في قلبه شك لكان يكفيه دليل واحد. وهذا من المتكلمين. أحسنت. تعلمون أن أول واجب على العبيد ما هو؟ هو إفراد الله بالعبادة. وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أو إفراد الرحمن بالتوحيد. فأول واجب على العبيد هو توحيده لا إله إلا الله. الأشاعرة والمتكلمون يقولون: أول واجب هو النظر، هو القصد، أن تنظر وتتأمل في الآيات الكونية وفي هذه البراهين الكونية والدلائل العقلية، حتى تثبت وجود الله جل وعلا، حتى تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، فعندهم أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، بل بعضهم غلى وقال أول واجب هو الشك، أن تشك في وجود الله ثم تبحث عن الأدلة حتى تثبت وجود الله جل وعلا، حتى تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام قاله الفلاسفة وتأثر به وقاله المتكلمون، وقرر في مناهج الأشاعرة، مقرر في مناهج الأشاعرة كما في جوهرة التوحيد. ولا شك أن هذا قول باطل، بل أول واجب هو توحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة، لا القصد ولا النظر ولا النظر ولا القصد ولا القصد ولا كذلك الشك كما يقول بعضهم، ثم تبحث عن الأدلة التي تدل على إثبات الصانع وعلى وجوده جل وعلا وأنه الرب الخالق المدبر، لأنهم يجعلون غاية التوحيد هو توحيد ماذا؟ الربوبية فقط. ما حكم التدريجة الخفية لشعر الرأس؟ التدريجة إخوة لا تجوز، يعد هذا من القزع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، فإذا أراد الإنسان أن يقصر من شعره أو أن يحلق فليقصه كله أو يدعه كله، أما أن يأخذ جانب أو يترك جانب فهذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تشبه أيضا بماذا؟ بأعداء الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار فقال من تشبه بقوم فهو منهم. والله أعلم، هل يجوز للأب أن يزوج ابنته لرجل حليق اللحية؟ إذا كان الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإذا كان عميا قد ارتكب هذه الكبيرة وكانت البنت ربما كبيرة أو قد يزهد فيها الخطاب ويرجى صلاح هذا الرجل وليس بفاسق، بمعنى ليس من أهل الفواحش والمنكرات كالزنا والخمر ويرجى صلاحه، والله أعلم لا بأس أن يزوجه مع نصحه وتوجيهه، خاصة إذا كانت البنت كبيرة أو رغب عنها الخطاب، والله أعلم. التصوير يا إخوة لمن يصور نفسه وهو يؤذن أو يؤم الناس، أنصح إخواني وأبنائي أن يبتعدوا عن التصوير، ابتلينا الآن، ابتلينا بالتصوير، ابتلينا بالتصوير فيصور نفسه لغير حاجة، لغير حاجة، فإذا خرج إلى البرية إذا كان في بيته ربما يصور طعامه، وربما إذا خرج في رحلة يصور، أنت هكذا تكسر قلوب الضعفاء والمساكين. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام تذكرون ما جاء عنه من الوعيد في التصوير، ومن أهل العلم من يرى عموم النهي، فأنصح كل سلفي وكل طالب علم أن يبتعد عن التصوير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بعضهم يصور نفسه، يضع هكذا ويصور لحيته وصدره ويضعها أيقونة، وبعضهم يصور من خلف، هي صورة خاصة سواء كان من الخلف أو من الأمام. يا إخوة نبتعد عن هذا، ونخشى كما يقول العلامة الألباني، وقد وقع ما خشيه العلامة الألباني من التوسع في ماذا؟ في هذا الأمر. حكم بطاقة $10,000، أنا ما عندي فيها إجابة الحقيقة لوجود شيء من التأخر، فالمصرف وكيل عنك في شراء الدولار، فيخاطب البنك المركزي وهو وكيل عن البنك المركزي، وأحيانا تتأخر المعاملة فيراسل، بارك الله فيكم، البنك المركزي ولا يأتي الجواب إلا بعد ساعة أو ساعتين، فهل هذا التأخير مغتفر؟ الله أعلم. ما حكم استخدام زيت الشعر لإطالة اللحية؟ لا بأس بذلك، وإكرام الشعر جاء الأمر به، ولكن على الإنسان ألا يبالغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشط الشعر إلا غبا. ما معنى غبا؟ يوما بعد إيش؟ يوم، حتى يكون الإنسان فيه شيء من الخشونة. أما أن يبقى أمام المرآة، أو بعضهم يأخذ كريمة الفرد هذه، تعرفون الكريمة؟ نعم، ويضعها على شعره، ربما شعره جعد ويضعه، وهكذا خلقه الله، ويضعه على شعره، على شعر لحيته، فيصبح سبلا ويصبح سبطا، فيبتعد المرء يا أخوان. نخشى أن يدخل هذا في تغيير الخلقة. إكرام اللحية مطلوب، لكن هل المغالاة والإفراط؟ بل بعضهم يكتحل، العلماء حتى نص بعضهم على الاكتحال للرجال، قالوا تطببا وتداويا لا تجملا، لا تجملا. فالمرء يبتعد عن هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانه.